Mano, vive. كالعادة في العيادة خش العب هنا يا حمادة كالعادة في العيادة خش العب هنا يا حمادة كالعادة في العيادة خش اكشف هنا يا حمادة قولي مالك ايه جمالك اللي منك مش وسادك اللي منك مش وسادك هو هو شد شدة بص جوا فتو عدة هو هو شد شدة بص جوا فتو عدة هو هو هات معاك لما ورجالة لعبتنا قبل للتحدي هذي اللي عندك يلا تعالى قلبت قيل ومحدش قدي هات معاك لما ورجالة بسك السحري وانت كان مجهز جوال الجريمة بسك السحري وانت كان مجهز جوال الجريمة فتكوا بقى من اللي بيتقال اصلحنا عيال ولاد لعيمة اصلحنا عيال ولاد لعيمة We're gonna